قال مسلم رحمه الله. احنا قرأنا الحديث نذكره مرة ثانية. عن أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة. قال النووي رحمه الله قوله سبحانه وتعالى يعني في الحديث السابق قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قال الحديث قال العلماء المراد بالصلاة هنا الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة. قال العلماء والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. احتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث وهو من أوضح ما احتجوا به. قالوا لأنها سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم والسابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين. قالوا ولأن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فلم يذكر البسملة ولو كانت منها لذكرها. وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول أن البسملة آية من الفاتحة بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ ده غير ظاهر والتنصيف للفاتحة بس التنصيف ما يلزمش منه بالعد ما يلزمش منه عدد الايه الآيات زي ما يلزمش منه عدد الحروف فما يلزمش تقولي ثلاثة وثلاثة واحدة في الايه في النص. والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة وده كلام وجيه إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست مختصة بالفاتحة لأنها آية من كل سورة. الثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبد وهذا كلام حسن أيضا. وطالما أنه قد صح الحديث إذا قرأتم فاتحة الكتاب فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها فليس هناك وجه إذن للاستدلال بالكلام المحتمل. قال العلماء وقوله تعالى حمدني عبدي وأثنى علي عبدي ومجدني إنما قاله لأن التحميد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال ويقال أثنى عليه في ذلك كله ولهذا جاء جوابا للرحمن الرحيم لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية لأن الرحمن صفة ذاتية والرحيم الاسم الدال على الصفة الفعلية. وقول وربما قال فوض إلي عبدي وجه مطابقة هذا لقوله مالك يوم الدين أن الله تعالى هو المتفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم والدين الحساب وقيل الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم ولا مجاز. وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي أو ملك مجازي ليس يوم القيامة الملك والملك لا دعوى ولا مجاز ولا حقيقة. في الدنيا كان في ملك مجازي وكان في ادعاء ملك واحد يقول أنا أملك يوم القيامة لا ادعاء ولا مجاز ولا ملك حقيقة بالأولى. قال أما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة يقول أنا أملك الشيء الفلاني وليس أملك وهذا كله ينقطع في ذلك اليوم هذا معناه. وإلا فالله سبحانه وتعالى هو المالك والملك على الحقيقة للدارين وما فيهما ومن فيهما وكل من سواه مربوب له عبد مسخر. ثم في هذا الاعتراف من التعظيم والتمجيد وتفويض الأمر ما لا يخفى. وقوله تعالى فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة فهذا لعبدي هكذا في صحيح مسلم وفي غيره فهؤلاء لعبدي هذا الذي سأله هؤلاء أي الدعوات. في هذه الرواية دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان ده بناء على من لا يعد بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الثلاث آيات عند من يعدوها كذلك، وهي قراءة ورش عن نافع، فالقراءة أهل المدينة كلهم نافع كل القراءة عنه بيعدها 7 آيات أولهم الحمد لله رب العالمين. أما أهل العراقيين فيرون منهم حفص عاصم كل القراءة عنه يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية. يقول وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا، مش هيترتب عليها أنه ينفع نقف على عليهم ولا لا. صراط الذين أنعمت عليهم ينفع نقف عليها على أي الوجهين، حتى على من يعدها جزء من الآية الأخيرة، لأن العبرة اكتمال المعنى فيجوز الوقف على جملة تامة، فينفع نقف على عليهم حتى ولو قلنا أنها آية كاملة على بعضها، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فمذهبنا أي الشافعية ومذهب الأكثرين أنها من الفاتحة وأنها آية، واهدنا وما بعده آيتان، اللي هي اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، على طريقة عد المصاحف عندنا. ومذهب مالك وغيره ممن يقول إنها ليست من الفاتحة يقول اهدنا وما بعده 3 آيات. وللأكثرين أن يقولوا قوله هؤلاء المراد به الكلمات لا الآيات، زمن الدعوات، بدليل رواية مسلم فهذه لعبدي. وهذا أحسن من الجواب بأن الجمع محمول على الاثنين، لأن هذا مجاز عند الأكثرين، إن الجمع 2 الجمع أقل 3، فيحتاج إلى دليل على صرفه من الحقيقة إلى المجاز. يقول وقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بقراءة، قال أبو هريرة فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، معناه ما جهر فيه بالقراءة جهرنا به، وما أسر أسررنا به، ولقد اجتمعت الأمة أو أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، مذهبنا الجهر فيهما وفي نوافل الليل، وهذا هو الأظهر والله أعلم. لصحة الحديث في صحيح مسلم، صحة الحديث في مسلم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في العيد بالأعلى والغاشية، وكان يقرأ فيها أيضا بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، سورة القمر، فدل ذلك على أن الصحابة سمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السور. قال وفي نوافل الليل قيل يجهر، يقول وفي نوافل الليل قيل يجهر فيها، وقيل بين الجهر والإسرار، وهذا قد كل قد ثبت، كل قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام أسر وأجهر، لكن إذا صلوا جماعة فينبغي أن يجهر. ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا، بل الظاهر أن يجهر في صلاة الكسوف لصحة الحديث كما سيأتي في باب الكسوف، جهر بالقراءة في صحيح مسلم، وكانت في صلاة كسوف الشمس وهي نهار. والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وده الصحيح، يجهر أحيانا ليعلم، وقيل يجهر ليلا، ولو فاته صلاة ليل كالعشاء فقضاها في ليلة في ليله في ليلة أخرى، ولو فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارا فوجهان، الأصح يسر يقضيها كما وجبت عليه، والثاني يجهر. والظاهر أنه يجهر، الظاهر أنه كما ذكر أنه يسر فعلا، إذا قضى يعني يقضيها كما وجبت عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بعد أن طلعت الشمس، وهذا في النهار الذي يسر به، صلىها جهرا. فالصحيح أنه يصليها كما وجبت عليه، يجهر في الأوليين ويسر في الثانيتين. يبقى هو قصده إن فاتته صلاة ليلة كالعشاء، قصده بكلمة وجهان الأصح يسر يعني في الصلاة كلها، والثاني يجهر أي في الأوليين، والصحيح الثاني اللي هو يجهر في الأوليين. وإن فاتته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر، وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر. الصحيح أنه هو يقضيها كما وجبت عليه يسر، وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركه صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا، لا يسجد للسهو وجوبا، أما لو قلنا استحبابا فنعم. سنة في كل الصلوات حيث قلنا، يعني لو واحد نسى فجهر في موضع سر أو أسر في موضع جهر، نقول يستحب أن يسجد للسهو وصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. قوله ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه ومن زاد فهو أفضل، فيه دليل لوجوب الفاتحة وأنه لا يجزي غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها، وهذا مجمع عليه على الاستحباب في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، وهو سنة عند جميع العلماء، اللي هو زيادة سورة. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن بعض أصحاب مالك وجوب السورة، وهو شاذ مردود، شاذ مردود، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بفتح كتابي فصاعدا، إذن تجزئ فتحة كتاب. قال من قرأ صلاة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفتح كتاب فهي خداج، فيبقى من صلى صلاة قرأ فيها بفتحة الكتاب فهي ليست خداج، فهي تامة. يقول وأما السورة في الثالثة والرابعة فاختلف العلماء هل تستحب أم لا، الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء تستحب سورة أم لا. كره ذلك مالك رحمه الله، واستحبه الشافعي رضي الله عنهما في قوله الجديد دون القديم، والقديم هنا أصح أنه غير مستحب. وقال آخرون هو مخير، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وهذا ضعيف. والصحيح أنه يستحب أن يقرأ أحيانا، لأنهم حذروا قيامه في الركعتين الأوليين الأخريين من الظهر على النصف من الأوليين منهما، فهذا يقتضي قراءة شيء من القرآن أحيانا. وفي بعض الروايات أنه قرأ فيها بفاتحة الكتاب أي ولم يزد، يعني يفهم منها ذلك. فالجمع بين الروايات أن على النصف أحيانا من الأوليين من الظهر، الأخريين على قدر النصف من الأوليين، وأحيانا يقرأ بفاتحة فقط. للتدبر لا بأس. ها؟ نعم. والجمع بينهما بهذه الطريقة أولى. وفي جمع آخر بين الروايات دي يقولوا كان يطول الفاتحة في الثالثة والرابعة بحيث تكون قدر النصف من الأوليين، لكن ده خلاف الظاهر، إنه تطويل الفاتحة فيها خلاف الظاهر. فالأحسن حملوها على التخيير. قال وتستحب السورة في صلاة النافلة، ولا تستحب في الجنازة على الأصح، لأنها مبنية على التخفيف، ولا يزاد على الفاتحة إلا التأمين عقبها، يعني في صلاة الجنازة، في صلاة الجنازة يزيد آمين فقط ولا يقرأ سورة. ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل، وفي العصر والعشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره. نزود فيها نقول أحيانا، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور والمرسلات والأعراف. فالطور من طوال المفصل، المفصل من قاف إلى آخر المصحف، طوال المفصل من قاف إلى عام النبأ، ومن النبأ إلى الضحى أو صلاة المفصل، ومن الشرح ألم نشرح إلى آخره قصار المفصل. فبنقول قرأ صلى الله عليه وسلم بقصار المفصل حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بقصار المفصل، وقال عن عمر بن عزيز قال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. فده يدل على قصار المفصل. وطوال المفصل اللي هي المرسلات وإيه والطور والأعراف، طول الطليين ده دليل على جواز الإطالة في المغرب أحيانا. ونقول أحيانا يقرأ في العشاء بقصار المفصل لأنه ثبت أنه قرأ فيها بالتين، ولكن الأغلب العام أواسط المفصل. وأحيانا في الصبح بأواسط المفصل لأنه ثبت أنه قرأ إذا الشمس كورت من أواسط المفصل أوساط المفصل. وقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، فدل ذلك على جواز القراءة في الظهر أيضا بأوساط المفصل، مش جواز يعني مشروعية ذلك، لكن الأعم أن الصبح والأولين الظهر طوال المفصل أو قدرها، والعصر والعشاء بأواسطه، والمغرب بالقصار وأحيانا بالطوال. واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية، والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوى بينهما، والأصح أنه يطول الأولى للحديث الصحيح، وكان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف من الأوليين، واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة، يعني لو قرأ السورة، والله أعلم. وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو، نقول يستحب ولا يجب. وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويلة، إن السورة الكاملة أفضل، لقول الصحابي كرهت أن أقطعها، كرهت أن أركع قبل أن أتمها، لطعن حديث مين عبد بن بشر. ويقرأ على ترتيب المصحف ويكره عكسه، ولا تبطل به الصلاة، بل لا دليل على كراهية عكسه، لا يكره القراءة على خلاف ترتيب المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وقرأ صلى الله عليه وسلم في النظائر سورا على خلاف الترتيب. والصحيح أن الترتيب ليس توقيفيا بل اجتهاد أجمع عليه الصحابة في كتابة المصحف، يلزم في كتابة المصحف هذا الترتيب لكن لا يلزم في التلاوة، فلو خالف التلاوة لم يكن هناك حرج، لكن الممنوع مخالفة ترتيب الآيات فهذا لا يجوز. قال ويجوز القراءة بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ، لا يجوز القراءة بما خالف رسم المصحف، وأما تحديده بالسبع فلا يلزم. فالصحيح جواز قراءة كل ما ثبت سنده ووافق رسم المصحف وصح من وجهه اللغوي، أما ما خالف رسم المصحف أو لم يثبت سنده فلا يجوز القراءة به. وإذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى كضم تاء أنعمت، يقول أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، أو كسرها أو كسر كاف إياك، إياك نعبد، بطلت صلاته لأن هو لم يقرأ الفاتحة. ومثل هذا إذا ترك حرفا من الفاتحة وهو قادر عليه، بنقول هو ترك حرفا مما يقدر عليه فهذا لم يقرأ الحرف، ما يغير المخارج بحيث الحرف يخرج حرف تاني يبقى الصلاة بطلة طالما هو قادر على ذلك، غير قادر وعاجز يبقى يعلم وإلى أن يتعلم صلاته صحيحة. ويجب ترتيب، يقول وإن لم يحل، وإن لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب والمصرات المغضوبة عليهم ونحوه كلها ولم تبطل صلاته،